بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروسنا في شرح الأربعين حديثا النووية، وقد وصلنا إلى الحديث الحادي والثلاثين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال: حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأحاديث حسنة. في هذا الحديث الشريف، هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشده إلى عمل يؤدي به ويوصله إلى أن يحبه الله سبحانه وتعالى، وإلى عمل يجلب له محبة الناس، يعني عمل يجلب له محبة الله تعالى، وإلى عمل يجلب له محبة الناس. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين العملين، فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. والزهد فهذا يعني هو العمل الذي يجلب له محبة الله سبحانه وتعالى، والذي يجلب محبة الله سبحانه وتعالى أعمال عديدة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني الجواب هنا بأحد الأعمال التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى، وهناك يعني أمور عديدة وصفت بأنها تجلب محبة الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المقسطين المتقين، إلى غير ذلك المتوكلين، إلى غير ذلك ممن وصف الله سبحانه وتعالى وذكر سبحانه وتعالى أنه يحبهم. وكذلك في قوله سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه الخصال تجلب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، وهي أيضا دليل على محبة العبد لله سبحانه وتعالى، لأنه قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ثم ذكر صفة هؤلاء القوم. فمن أراد أن يحبه الله سبحانه وتعالى فعليه أن يتحلى بهذه الصفات وأن يأتي بهذه الأعمال. فهنا في هذا الحديث أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمل يجلب محبة الله تعالى. كذلك مما يجلب محبة الله تعالى التقرب إليه بالنوافل، يعني بعد تأدية الفرائض، يؤدي الفرائض ثم بعدها قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وذكر في هذا في حديث الولي يعني ما الفائدة التي تعود على العبد إذا أحبه الله سبحانه وتعالى، قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وسيأتينا إن شاء الله هذا الحديث نشرحه في وقته إن شاء الله تعالى، لكن القصد هنا أن هذا من ثمرات محبة الله سبحانه وتعالى لعبده. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ازهد في الدنيا، الزهد في الشيء هو الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه، يقال شيء زهيد أي قليل حقير. فالزهد في الشيء هو الإعراض عنه لاستقلاله، يعني للشعور بقلته، أنه شيء قليل لا وزن له ولا أهمية له. يعني يقال هذا الشيء شيء زهيد، يعني شيء حقير تافه لا قيمة له ولا أهمية له، فالإنسان يعرض عنه. ويمكن للإنسان أن يعرف مثل ذلك يعني أو مثال ذلك للشيء الذي تنفر عنه نفسه، يعني مثلا الشيء اليسير مثلا الذي مثلا تمرة ملقاة في الطريق أو شيء متعفن أو في يعني حتى التمرة ملقاة في الطريق يعني قد يكون لها يعني أهمية أو فائدة، لكن الدنيا هي أهون من ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل للدنيا يعني بجدي أسك ميت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم يأخذ هذا بدرهم، يعني كان جدي مشوه الخلقة وزيادة على هذا ميتة، يعني أصلا ما زكاه، ما ذبح ولا زكي، فمات وأهله ألقوه فميتة، وأصلا خلقتها مشوهة وهي ميتة غير مزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه أيكم يأخذ هذا بدرهم، يشتريه بدرهم. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا غفر الله لك يا رسول الله، ما يود أحدنا أن يأخذه بشيء، يعني حتى لو كان مجانا لا نريد أن نأخذه مجانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، يعني هكذا ينبغي أن تكون الدنيا كأنها جيفة متعفنة أو كذا، لا أحد يرغب في الحصول عليها ولا أخذها. فالقصد الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، ولما ذكر الجنة قال لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فلذلك ينبغي أن تكون الرغبة في الجنة هي التي يشعر الإنسان أنها يعني شيء عظيم جليل القدر، تتطلع همته له ويرغب فيه ويسعى للحصول عليه. وأما الدنيا فينبغي أن يكون الإنسان يعني أن يشعر بقلتها وحقارتها وأن ترتفع همته عنها. طبعا هنا يحصل الإشكال في يعني مفهوم الزهد ومفهوم يعني أو في الجمع بين هذا المعنى وبين ما أحله الله تعالى من الطيبات وما أذن الله تعالى فيه من الأكل من الطيبات والانتفاع بما أحل الله تعالى، وكذلك في الحديث نعم المال الصالح للعبد الصالح ونحو ذلك. يعني بيّن أهل العلم ما خلاصته، يعني أن الزهد في الدنيا لا يمنع أن تكون الدنيا في يد الإنسان، ولكن لا يتعلق بها قلبه. يعني حقيقة الزهد هي في عدم تعلق القلب بالدنيا، وكذلك عدم يعني عدم أخذ الدنيا من الحرام، يعني لأنها إذا كان الإنسان يعني في قلبه ليس متعلقا بها فلا يقبل أن يأخذ شيئا منها من حرام، ولكن ما أتى منها من حلال فإذا أخذه وانتفع به بنية الاستعانة به على طاعة الله تعالى فلا مانع أن تكون الدنيا في يده، ولكن لا تكون في قلبه، لا تكون هي أكبر همه ولا هي مبلغ علمه وأن يكون قلبه متعلقا بها. فلهذا يعني مما ورد من الآثار عن السلف مما يفسر هذا المعنى، قال أبو مسلم الخولاني: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يديك، وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها وذخرها من إياها لو بقيت لك. فهنا يقول رحمه الله تعالى: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، وإنما الزهادة في الدنيا أن تكون أوثق بما في يد الله، يعني مما في يديك، وأن إذا أصيب الإنسان بمصيبة فعلامة زهده في الدنيا أن يرجو أجرها وأن يصبر عليها. وقال ربيعة رحمه الله: رأس الزهادة جمع الأشياء من حلها ووضعها في حقها. الزاهد حقا هو الذي يجمع الأشياء من الحل، يعني لا يجمع الدنيا بالحرام ويضعها في حقها، يعني ولا يبخل عن أداء حقوق الله تعالى فيما أعطاه. وقال سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العبا، يعني ليس اللباس الخشن ولا أكل الغليظ، وإنما الزهد في الدنيا هو قصر الأمل، يعني ألا يكون طويل الأمل في الدنيا وإنما يكون متعلقا بالآخرة. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى فسر الزهد، قال: الزهد في الدنيا قصر الأمل، قصر الأمل يعني دائما يكون متوقعا أنه سيموت قريبا فيسعى لما بعد الموت، ولا يكون يعني مرتبا أنه طويل الأجل في هذه الدنيا فيطول أمله فيها وسعيه لها. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد هنا إلى هذه الخصلة التي تجلب محبة الله تعالى، وضرب الله تعالى الأمثال للدنيا في القرآن الكريم: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. فيشبه الله تعالى الدنيا بمطر نزل ونبت النبات واخضر وصار منظره حسنا، ثم بعد ذلك يبس وصار حطاما وجاءت الريح وألقته بعيدا، فهكذا مثل الدنيا. ثم أرشده عليه الصلاة والسلام للعمل الذي يحبب الناس فيه، قال: وازهد في الوصية الثانية، قال: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذا أردت أن يحبك الناس فازهد فيما عند الناس، يعني كذلك أيضا اقنع بما قسم الله تعالى لك، ولا يتعلق قلبك بما عند الناس. وكما شرحنا معنى الزهد هو استقلال الشيء واحتقاره، يعني أن يرى ما عند الناس من أمور الدنيا وحطامها أن يعده في قلبه يعني شيئا حقيرا قليلا لا قيمة له ولا أهمية له، فلا يتعلق قلبه بما عند الناس ويستكثر ما عنده مما أنعم الله تعالى به عليه. فالناس إذا شعروا أن يعني أنك لا تطمع فيما لديهم ولا تنافسهم في دنياهم فهذا يجلب لك محبة الناس. دائما في أمور الدين يكون الحث على التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولكن الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالناس يعني في أمور الدنيا لا يشعرون أنك تنافسهم لتأخذ المال منهم أو المنصب منهم أو كذا، وإنما لا يتعلق قلبك بما عند غيرك، فهذا يجلب لك محبة الناس. الحديث 32، قال عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، يعني قال عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأسقط أبا سعيد، قال وله طرق يقوي بعضها بعضا. فهذا الحديث الجليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هو قاعدة عظيمة يعني أخذت من هذا الحديث، وهذه القاعدة هي إحدى القواعد الفقهية الكلية الكبرى الخمس، فواحدة منها قاعدة لا ضرر ولا ضرار، بعضهم يعبر عنها بلفظ الحديث لا ضرر ولا ضرار، وبعضهم يعبر عن القاعدة الفقهية بقولهم الضرر يزال، الضرر يزال، وهذا شرح للحديث وتفسير له وتوضيح له. طيب ما الفرق بين الضرر والضرار، بين الضرر والضرار؟ فبعض شراح الحديث قالوا هما لفظان بمعنى واحد تكلم بهما جميعا على وجه التأكيد، وقال بعضهم الضرر الاسم والضرار الفعل، والضرار الفعل، فأي لا يدخل أحد على أحد ضررا لم يدخله على نفسه، أو لا يضار أحد بأحد. طيب يعني هنا فهنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر معناه أن الضرر يزال، كما يعني هو لفظ القاعدة الفقهية، يعني هي شرح وتوضيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر، فبمعنى أن الضرر يعني حتى لو كان موجودا، حتى لو كان موجودا بغير قصد أو بغير تعمد لإيجاده، أو أوقعه شخص بنفسه راضيا به، يعني أحيانا شخص يضر بنفسه فشرع إنكار المنكر، أننا نمنعه من الإضرار بنفسه، لو هو يريد أن يضر بنفسه ففي شريعتنا إنكار المنكر ومنع الإنسان أن يضر نفسه، فالضرر يزال ويرفع إذا كان موجودا، حتى لو كان موجودا بغير قصد أو بغير تعمد، أو يعني أن الإنسان أوقعه بنفسه أو يريد أن يوقعه بنفسه فيزال الضرر ويرفع. ولا ضرار يعني لا يضر أحد غيره، ولو كان على سبيل المجازاة أن أحدا أضر بك في شيء فتضر توقع به الضرر من تلقاء نفسك، فالأصل في هذه الحالة يعني مثلا لو شخص ضربه فيذهب مثلا فيحرق بيته أو فيقتل ابنه أو كذا إلى غير ذلك، فيعني لا يضر أحد أحدا يعني من تلقاء نفسه، وإنما الأصل في هذه في هذا الباب أنه إذا وقع عليك الضرر من الغير أن الأمر يرفع إلى الحاكم ويعرض الأمر أمامه ويثبت الإنسان أنه وقع عليه الضرر ويؤتى بالشهود والبراهين، وبعد ذلك الحاكم يقضي في كيفية إزالة هذا الضرر أو معاقبة المسيء أو كذا. فالقصد يعني أن الأمر ليس مفتوحا لمن شاء أن يضر نفسه أو يضر غيره، ولهذا بعضهم أيضا فسر الحديث لا ضرر ولا ضرار يعني لا يضر أحد نفسه ولا يضر أحد غيره. فإذا الضرر يعني بجميع أنواعه سواء كان واقعا من غير قصد أو واقعا بقصد على النفس أو على الغير، فجاء الشرع بإزالته وجاء الشرع بمنعه. من هذا الباب مثلا من تطبيقاته في كتاب الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، والنهي عن الإضرار في الوصية، النهي عن الإضرار في الوصية، أنه يوصي وصية أنه بعد موته يحرم فلان من الورثة أو يأخذ زيادة عن حقه فيكون آخذا لحق غيره، فهذا من الإضرار، لا يضار كاتب ولا شهيد، مثلا النهي عن الإضرار بالكاتب أو الإضرار بالشهيد بتكليفه فوق ما في وسعه أو تعريضه للضرر ونحو ذلك، فنجد أن جميع أنواع الضرر مما نهي عنها. كذلك لا يضر أحد بملك جاره، مثلا لا يدق مثلا شيئا في بيته يؤدي إلى الإخلال ببيت جاره، أو يحفر حفرة في بيته تؤذي جاره، أو يحدث صوتا يؤذي جاره ونحو ذلك، يعني فهذا كله من يعني تطبيقات هذا الباب. كذلك قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، النهي عن الضرار في الرجعة في النكاح، أن الإنسان يطلق امرأته ثم إذا اقتربت عدتها من يعني من انتهائها يراجعها ثم يطلقها مرة أخرى لتعود تعتد مرة أخرى، ثم إذا اقتربت نهايتها أرجعها ثم طلقها بقصد الإضرار بها. فإذا يعني أذن الله تعالى في الرجعة إذا كانت بنية صادقة بمعروف وإحسان، وليست رجعة لأجل الضرار ونحو ذلك. يعني فالخلاصة أن هذا الحديث الشريف فيه نهي عن جميع أنواع الإضرار بالنفس وجميع أنواع الإضرار بالغير، وله تطبيقات كثيرة في أبواب الفقه المختلفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.